وأهم أمر في هذه القضية فجره الفقهاء هو ما يتعلق بطلاق السكران، لأن هذه من أهم وأخطر القضايا التي يمكن أن نقف معها، لأنه سكران وفي سكره قال لامرأته اذهبي فأنت طالق. قد تكون هذه الطلقة الثالثة، فيا ترى حرمت عليه أو لم تحرم؟ قد تكون هي الطلقة الأولى أو الثانية، فهل يا ترى حسبت عليه أو لم تحسب؟ هذه قضية خطيرة وحساسة. من أجل هذا قلت لكم سنخص الحديث عن طلاقه، طلاق السكران، وبناء عليه سيفهم الحكم فيما سوى الطلاق. يعني إن قلنا هو مؤاخذ يبقى في باقي الأقوال والأفعال هيكون مؤاخذ، وإن قلنا لم يؤاخذ يبقى سننظر في باقي أقواله وأفعاله هل تقاس وتحسب هكذا ولا هناك كلام آخر. من أجل هذا قلت لكم إن بعض الفقهاء قالوا إن طلاق السكران ليس بواقع، وسبقهم في هذا بعض من السلف، والبعض الآخر قال إن طلاقه واقع. وبناء عليه حدث الخلاف في الأقوال والأفعال، فكان هناك رأي لابن القيم ولابن تيمية أن السكران يؤاخذ في الأفعال ولا يؤاخذ في الأقوال، وعليه فطلاقه أيضا على حد تعبير هؤلاء ليس بواقع. فما هو الصواب في هذه القضية؟ نحن في تناولنا لأي قضية من القضايا، والحمد لله ونحمد الله على ذلك، نختلف عن غيرنا. فهناك من يتعصب للرأي ولصاحبه لكونه تمذهب بمذهب صاحب الرأي، فهناك بالطبع من سيسارع القول بعدم وقوع طلاق السكران، خاصة ما يسمون أنفسهم بالسلفيين، فهؤلاء يموتون على أعتاب ابن تيمية وابن القيم وعلى كل ما يقال عن ابن تيمية وابن القيم، فيموتون على أعتابهما، فكل ما قاله ابن تيمية وكل ما قاله ابن القيم وتابعهم عليه في ذلك ابن باز وغيره هو عندهم قرآن يتلى. وأنا بعتبر هذا جهل في تناول القضايا العلمية وتعصب أعمى لا يرضاه حتى أصحاب الآراء. نحن لا نتعصب لرأي لمجرد أن قائله فلان مع حبنا الشديد لفلان، يعني لو استسلمت أنا لحبي لرجحت ما قاله ابن تيمية وابن القيم لأنني يعني أحبهما حبا جما، لكن هي ليست العصبية للحب أو لفلان، فأنا عندي كل يؤخذ منه ويرد أيا كانت مكانته العلمية، كل يؤخذ منه ويرد، ولا أتعصب للرأي لمجرد أن قائله فلان كما يقول بعض الجهلاء الذين يعتقدون أنهم علماء، يقول أصل فلان قال، ما يقول اللي هو عايز يقوله، ليس من مبدأ أن يكون فلان قد قال، ولكن مبدأي قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه قاعدة أخاطب بها الكل، أنا لا أستسلم لرأي لمجرد أن صاحبه قال إلا إذا كان القول لله أو لرسوله، لغير هذا أنا أنظر بما استدل وأنظر في الرأي المخالف وأبحث وأنقب الصواب مع من، ولا أتعصب لأحد. فتعالى نرى أولئك الذين قالوا إن طلاق السكران لا يقع، على أي الأدلة استندوا؟ وهدخل معهم في هذا ابن القيم وابن تيمية الذين أو اللذان قال إن طلاق السكران أو أقوال السكران بصفة عامة هو لا يؤاخذ عليها. أول دليل استدلوا به هو هذه الآية، قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال لا تقربوا الصلاة حتى تعلموا ما تقولون، إذا السكران لا يعلم ما يقول، والعلم هو فرع المؤاخذة، فكيف نؤاخذه وهو لا يدري ولا يعلم فقلنا لهم أو قال لهم الضعف إنه قد غيب عقله بيده وبفعل حرام. قالوا يا أخي تعالى الرجل الذي أراد أن ينتحر بكلام ابن القيم الله يرحمه قال أراد أن ينتحر فألقى بنفسه من مكان عالٍ فوقع فكل ما حدث له أنه فقد عقله خبط في دماغه إلا حصل له فقد العقل ولم يموت. هو آثم أم غير آثم؟ آثم ولا مش آثم؟ حلو اتفقنا أنه آثم. ها هو مطالب بالتكاليف ها مطالب بالصلاة مطالب بزكاة مطالب بالصيام مطالب بحاج. طب وليه هو غيب عقله بفعل ايه؟ بفعل يدي وبفعل حرام انه اراد ان ينتحر فاثمه على كونه اراد ان ينتحر تعبير. ولكن لن يحاسب يوم القيامة من وقت ان فقد عقله كل الصلاة اللي ما صليتهاش يتحاسب عليها والصيام يتحاسب عليه. هتحاسب على ده ولا يتحاسب على كونه اراد ان ينتحر؟ بس ومع هذا لكونه فقد العقل رفع عنه ليه تكليف مع انه فقد عقله بفعل يده وبفعل حرام. قالوا الامر كذلك. السكران صحيح انه اذهب عقله بيده وبفعل حرام وآثم على ذلك ولكن هو غير مؤاخذ كمن فقد عقله كما قلت لكم حينما أراد أن ينتحر. تمام. هذا أول ما استدل به هؤلاء. أما ثاني ما استدل به هؤلاء وهو حديث ماعز. تعلمون وإن كنتم لا تعلموا فاعلموا أنه جاء حديث في الصحيحين في الحديث عن الزنا في باب اعتراف الزاني. دخل المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له ماعز وقال له يا رسول الله إن الآخر قد زنى. هو بيتكلم عن نفسه بيقول الآخر يعني زي بتقوله هو بيذم نفسه. فنزل والنبي أعرض عنه مرة والثانية والثالثة فلما كررها الرابعة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستوثق من قول الرجل. تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت لعلك لمست لعلك كذا لعلك كذا لعلك كذا. قل لا لا لا لا لا أتدري ما الزنا؟ قال أدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبك سكر؟ فقال لا. فأمر رجلا من القوم أن يستنكها. يستنكها يعني ايه؟ يعني شم بقه. طب تاخد من كده ايه؟ هديك سكر. وخلى رجل يستنكيه وتاخد من كده ايه؟ تاخذ من هذا انه لو ثبت انه سكران لما اوخذ على اعترافه. يبقى الاعتراف ده اي كلام لانه بيتكلم هو ايه؟ سكران. فلو كان مؤاخذا على اقواله ما كانتش المساله تفرق يكون سكران ولا مش سكران ما دام قد قال اخذ على قوله. فمعنى ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بك سكر ويتاكد انه مش سكران هذا يعني انه لو كان سكران لما اخذ على اقواله وانما في قوله اني زنيت وانما لا اخذ على كونه شرب الايه؟ شرب الخمر. يبقى في الحاله دي كنا نعاقب عقوبه شرب الخمر ولن نعاقب عقوبه الايه؟ الزنا. طب واعترافه على نفسه ما هو قال هو سكران ملوش لازمه عندنا. تمام. هذا دليل ثاني استدل به هؤلاء. الدليل الثالث وهو حديث أخرجه البيهقي في سننه وسنده صحيح كما علق على ذلك الألباني في رواية الغليل. هذا الحديث أنهم أحضروا رجلا بين يدي عمر بن عبد العزيز شرب الخمر فسكر فطلق امرأته، فكان قضاء عمر أنه قضى بأن يجلد في الخمر وأن يفرق بينه وبين امرأته، طلقها خلاص فتبقى يحد يعني يؤخذ عن الاثنين اهو، شرب خمر وهيتجلد وطلق حسبت عليه طلقته. فإبان ابن عثمان ابن عفان يجلس فقال له يا عمر سمعت أبي يقول، أبو اللي هو مين؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه الصحابة أجمعين، سمعت أبي يقول لا طلاق لمجنون ولا سكران، لا طلاق لا يتحسب على المجنون ولا يتحسب على السكران، كلام طيب؟ لا ده ولا ده. فنزل عمر بن عبد العزيز على قول سيدنا عثمان فقال ولي عثمان آخر هو الآخر رأي وفتوى أن طلاق السكران غير واقع. فلما انتقلنا معهم طيب ان السكران ممكن يقتل ممكن يضرب ممكن يزني ممكن يسرق مش هيؤاخذ، قال ابن القيم زي ما قلت لكم هو بيؤاخذ على الاقوال ويؤاخذ على الافعال ولا يؤاخذ على الاقوال. قلنا لهم طيب وجبت التفرقه منين؟ وعشان تقول لي هو يؤاخذ على افعاله ولا يؤاخذ على اقواله يبقى فرقت بين الاقوال والافعال، والتفرقه بين الاقوال والافعال تحتاج الى دليل، فاين الدليل؟ قالوا الدليل موجود عندنا، عندكم الحديث والذي هو في صحيح البخاري. وقلت لهم كان زمان وخدت في خطبة الجمعة أن علي بن أبي طالب وبقول حديث صحيح البخاري يقول لما كان يوم عرسي يوم بناءه على سيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول أحضرت شارفا، قلت لكم الشارف اللي هو الجمل الكبير، بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاني من مغنم بدر، يقول وواعدت رجلا من صواغ اليهود، اتفق مع واحد يهودي من الصواغ على أن نذهب ليه؟ عشان يحضروا أوراق اللي بيستخدمها الصواغ في إشعال التنور، بيقول حتى أبيعها حتى أستعين بثمنها على عرسي. فبيقول فأحضرت الشارف ووضعت عليها القطب وذهبت لأحضر بعضا من متاعي وقد عقلتها أمام بيت رجل من الأنصار، ربطها قدام بيت رجل من الأنصار. فاللي حدث أنه خرج أو عاد فوجد الشارف قد قطعت إربا، قد قطعت إربا، دي لقى الشارف متقطع قدام منه، الدبة اللي كان يقودها ويحمل عليها متقطع. فسأل من فعل هذا مين اللي عمل كده، وهو يريد بقى ان يعني يأخذ حقه منه، فقالوا له انه حمزة ده يا رب ايه ده عمه اخويا راجل عمه سبحان الله. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان حمزة في بيت رجل من الانصار ولم تكن الخمر قد حرمت، فجلسوا يشربون وجارية لهذا الرجل الانصاري تغنيهم او تحد لهم الشعر حتى صح التعبير. فلما سملوا سكروا، فالجارية يعني زي ما بتقولوا اثارت حماسة حمزة وسكران، فقالت الا يا حمز للشوف النواء، يعني بتغنى بشجاعته بقوته ان انت الوحيد اللي يقدر على الشارف اللي هو الجمل الكبير يقدر يذبح ويعمل ويجيب الاكباد، وقال تقول بقى شعر طويل كده. فاراد حمزة وهو سم سكران ان يثبت لها انه فعلا كذلك بالطريقة العملية، فاستل سيفه وخرج. فلما خرج اذا بالشارف لا هيدور ولا هيبقى قدامه وهو سم، فضربها بالسيف وجب سنامها واخرج كبدها علشان يوريها اللي ما قالت فيه او ما قالت كذبا. هو كذلك حمزة تمام. فلما علم علي بذلك هيقف يتخانق مع عمه ويقول له انت مش عارف ايه، لا، فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بما حدث، فقال هلم تعال معاي. فوصل الى بيت الانصاري وطرق الباب، وشوف ادب النبوة، مش اقتحم قال الله كسر وافتح، طرق الباب. فلما استأذن فتح له الانصاري فقال اين حمزة، فخرج حمزة فقال اانت فعلت بالشارف كذا وكذا وكذا. شوف لفظ الرواية، فنظر إليهما وصعب فيهما النظر، يعني زي ما تقول جابهم من فوق لتحت من تحت لفوق، وقال ما أنتما إلا عبيد لي، في لفظ عبيد لإبل، فده يعني عايز أقول لك يا ابني أنتوا عبيد ل ها بحكم إن أنا عموك، ولا عبيد لأبي بحكم إن أبي جدكم، يعني جاي عايز تقول انت اللي هتحاسبني. هذه الكلمة لو قيلت من رجل يدرك ما يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم انت عبد لي لحكم له بالردة، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر اليه فرأى احمرار عينيه وأنه ثمل فانصرف. وده أيضا من ذكاء النبوة، مش لا بقى لازم تفوق لنا ولازم مش عارف ايه، بدل ما هيقول لهم أنتم عبيد ليه هيقول ما هو أكثر وقد يتطاول باليد. فالذكاء النبوة لا خلاص. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية عند ابن أبي شيبة فلما أفاق غرمه النبي ثمن الشارف، غرمه النبي ايه ثمن الشارف. تعال بقى حمز في هذه الرواية قال قولا وفعل فعلا، هل اوخذ على القبر لما قال بأنت ما انتما الا عبيد لي اخذ على القول؟ لا لم يؤاخذ. وإلا قلنا له روح اغتسل واشهد بقى انت كده كفرت، لا، وإنما أخذ على الايه؟ الفعل. غرمه النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الايه؟ ثمن الشارف. فكان استناد ابن القيم وابن تيمية بهذه الرواية ان هذه الرواية فرقت بين الأقوال وبين الأفعال، فرقت بين الأقوال وبين الأفعال، فأوخذ السكران على قوله على فعله ولم يؤخذ على قوله. فقالوا كذلك. يبقى دي قاعدة نسير بها. أفعال يؤخذ عليها أقوال لا، وحيث أن ضمها الطلاق فلا يؤخذ على كل هذا. فكان هذا هو ما استدل به هؤلاء. وذكروا أيضا أن بعض السلف كان على كذلك، كما ذكرنا عثمان، وبعض السلف كان على أن طلاق السكران غير واقع. وعليه فقالوا إن طلاق السكران لا يقع. تمام. الطرف الآخر قال لا، طلاق السكران واقع، وكان من الذين يوقعون طلاق السكران عمر بن الخطاب. كان إذا جاءه مخمور طلق امرأته حده وفرق بينه وبين امرأته، فكان من الذين يوقعون طلاق السكران عمر بن الخطاب. استدلال هؤلاء كان ايه؟ قالوا تعالوا نرد بس على الكلام اللي اتقال اللي سمعناه من شوية. قالوا تعالوا انتوا قلتوا حتى تعلموا ما تقولون، مش كده؟ فهو لا يعلم ما يقول. فلما قلنا لكم هو الذي ادخل هذا على نفسه، شو قلنا الكلام ده؟ ادخل هذا على نفسه وبفعل حرام، قلتم لنا المنتحر اللي فقد عقله، تمام، وهو فعل هذا بفعل حرام، ومع هذا رفعت عنه الايه؟ التكاليف. فقلنا لكم هذا قياس فاسد. قياس فاسد ليه؟ هقول لك انا قياس فاسد. عشان القياس يبقى صحيح يا اخواننا لابد وان تتساوى الصورتان او تتشابه الصورتان. فاي فرق في صورة عن الاخرى يجعلنا نقول ان القياس فاسد. ازاي؟ اقول لك انا ازاي. لو جاء رجل واراد ان ينتحر، وزي ما هم قالوا ابن القيم تيمية ظلم انه وقع على رأسه ففقد عقله، ترفع عنه التكاليف ولا تبقى؟ ها؟ ترفع. يعني لو اذن الظهر هنقول له مصلي؟ اذا مطالب بصلاة الظهر وربنا حاسبه كله انت مصليتش ليه؟ دي الصورة اللي انتوا قصتوا عليها صورة الايه؟ السكران. احنا بنقول لكم ده قياس بس، لان الذي فقد عقله رفعت عنه التكاليف، اما السكران فلا ترفع عنه التكاليف. فلو ان رجلا شرب الخمرة واذن عليه العصر هو مطالب بصلاة العصر ام لا؟ هو مطالب بصلاة العصر ام لا؟ ها؟ مطالب ولا مش مطالب؟ العصر اذن اهو، راجل شرب خمر والعصر والله اكبر، مطالب بالصلاة ولا مش مطالب؟ هو نعم؟ مطالب. ايوه، ما هم مطالب مطالب، مش كده؟ يبقى ده استوي مع اللي فقد عقله؟ لا ما يستويش، مطالب. طيب، ظل يشرب حتى اذن عليه المغرب، محاسب على الصلاة التي تركها ام لا؟ محاسب عليه. يبقى انت لما جيت قلت لي ده حدث نفسه ففقد عقله ورفعت عنه التكاليف، يبقى كذلك السكران، نقول لك والله كذبت. يعني رفعت عنه التكاليف لان العقل اصبح غير ايه؟ موجود. لكن السكران عقله ليس، ما لا تستطيع ان تقول عقله غير موجود، لا، بدليل ان التكليف باق عليه حتى وهو سكران. يبقى لما تقيس لي دي على دي الصورتين واحد ولا مختلفتين؟ مختلفتين. فالقياس فاسد، فما تسويش بين دي ودي، وده دليل على ان السكران يؤاخذ، ان التكاليف ما زالت قائمة عليه، فهو مخاطب بالصلاة ومخاطب بالصيام، مش كده ولا ايه؟ مش مخاطب بالحاجات دي، ومخاطب بالزكاة اذا جاء وقتها، بقى مخاطب بيها ولا لا؟ فما دام هو مخاطب ف فهو مكلف، وما دام هو مكلفا فهو مؤاخذ. ادي واحد، ادي واحد. اثنين، انتقلت في حديث نعس وقلت النبي صلى الله عليه وسلم امر من يقوم ليستنكها، يشم ريحه ايه؟ فمه، عشان يتاكد هو سكران. لا تمام، فلو ثبت ان هو سكران اذا ما كانش هيتاخد بكلامه. حل مش ده اللي هم كانوا عايزين يقولوه؟ نقول له تعالى بقى، ماعز لما جاء قال قولا مبرما ام قال خبرا؟ لازم فرق بالاثنين. قال قولا مبرما ام قال خبرا؟ القول المبرم الذي اذا قلته وقع، زي الطلاق وزي القذف، بمجرد ما تقولها تقع عليك كده خلاص. لكن هو جاي يقول دلوقتي ايه؟ خبر، انا زنيت. وهناك فرق بين القول المبرم وبين الخبر. فأي خبر يأتينا، أي خبر يأتينا لابد وأن نستوثق منه. ومن أوجه الاستوثاق التأكد من صحة عقل المخبر، مش كده؟ أنا بقول الكلام ده وهو واعي ولا مش هو واعي بهذه؟ من الخبر على القول الايه؟ على القول المبرم. بدليل، بدليل ان الطلاق كونه مبرم ان الشرع اخذ به حتى في حال المزاح، مع ان المازح لا يقصد، مش كده ولا ايه؟ ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني ظرف جد. الطلاق اول واحد، الطلاق تمام. فانت جبت لي او بتصلي خبر على قول مبرم وبرضه ده قياس فاسد. وبعدين تعالى هنسألك سؤال ثاني وسريع. طيب هب ان الرجل قام فاستنكهه فثبت فعلا انه سكران، فثبت فعلا انه سكران، ثم ثبت فعلا انه زاني، يؤاخذ ولا لا يؤاخذ؟ يؤاخذ. اذا احنا بنستنكه استوثاقا من الايه؟ من صحة الخبر. وهناك فرق بين ان تستوثق من خبر وبين ان تحكم على قول مبرم، في فرق بين دي وبين دي. واضح المسألة؟ هذه دليلهم الثاني. دليلهم الثالث الرواية التي جاءت عن عثمان بن عفان، فنقول له والله كما صح عن عثمان انه قضى بان طلاق السكران غير واقع، فقد صح عن عمر وعن كثير من السلف. يمكن بعض الفقهاء قعدوا يعددوا اقوال السلف دي، فيعني والذين قالوا بوقوع طلاق السكران فزادوا عن الاربعين، يعني زيادة عن الاربعين رجل من السلف قضوا بان طلاق السكران واقع. فاذا استندتم لقول رجل فنحن نستند ايضا لقول ايه؟ لقول رجال. رجال هتقولوا عثمان قال، انقول لكم عمر قال. ومعروف ان في مثل هذه القضايا المثبت اولى من الايه؟ من النافي. يعني اللي يقول يقع ده اولى من الذي يقول ايه؟ لا يقع. فالاولى قول عمر. رابعا، في تفريقكم بين الاقوال وبين الافعال بالنسبة للسكران استدللتم بهذه الرواية، رواية حمزة انه فعل فعلا وقال قولا، فاوخذ على الفعل ولم يؤاخذ على القول. نيجي نقول لكم ابن حجر لما ذكر الرواية دي وذكر ان في من استدل بها زي ابن القيم تيمية على وقوع او مؤاخذة السكران على الافعال وعدم مؤاخذة على الاقوال، ابن حجر قال كلمتين حلوين. قال وليس لهم في هذه الرواية حجة. ليه؟ قال لأنها خارجة عن محل النزاع، إذ أن هذه الرواية كانت قبل أن يحرم الخمر. فنقول قبل أن يحرم الخمر، وقتما كان الخمر حلالا كان المخمور يؤاخذ على أفعاله ولا يؤاخذ على أقواله. فهل هذا الأمر كائن بعد أن حرم الخمر؟ إذا حط الدليل في غير إيه؟ غير موضع. إن جاب رواية أيام ما كان الخمر حلال، طب ده أيام ما كان الخمر حلال كالذي يترفق الإسلام بالمخمور، لأن الإسلام هو اللي يعني الإسلام أقر على تحليل الخمر، مش كده؟ فكان لابد إن يبقى مؤاخذ في أفعاله غير مؤاخذ في أقواله. الكلام ده اتقال إمتى؟ الرواية اللي استندوا إليها واللي إحنا اتكلمنا عنها دي، متى؟ قبل أن يحرم الخمر. أما بعد أن حرم الخمر، من الرواية دي؟ لا، ما ينفعش، لأن حطها في وضعتها في غير محل نزاع. محل النزاع احنا بنتكلم على الذي شرب الخمر بعد ان حرمت فطلق. انت جايب لي روايه عن الخمر قبل ان تحرم، هذا لا يصح ولا يصير، هذا لا يصح ولا يصير. ولذلك اصر بعض الفقهاء على انه يؤاخذ على الخمر وعلى القول وعلى الفعل، وهذا ما نميل إليه وما تطمئن إليه نفوسنا مع احترامنا لابن تيمية ولابن القيم. تفضل. تفضل. فلما شرب بعد ذلك جلب على الحد مع القول الرسول. اللي حصل ان في فعلا روايه الوليد بن عقبه بن ابي معايط وكان من الذين يعاقرون الخمر، وهو اللي نزل في قول الله سبحانه وتعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فعلا لما ذهب ليصلي صلاه الصبح صلى الصبح اربع ركعات فجلد في حد الخمر. ليه قلت في حد الخمر فقط؟ هو من زاد في الصلاة له حد في الإسلام، فكان لابد أن يجلد في الخمر فقط، لأنه فعله هذا الذي فعله ليس له تجريم في الإسلام. الساهي والناس يصلي خمسا، قد يفعل الإنسان ويصلي حتى سبعا، فلو سألنا لماذا فعل؟ إن قال لنا لا يعجبني أنها أربعة، لا يعجبني أنها اثنين، حكمنا بردته، تمام؟ وإن قال فعلت هذا لانشغال عقلي أو لكذا أو لكذا أو لكذا، هل تستطيع أن تجرمه؟ تقيم عليه حد؟ فهو فعل لا يستوجب عقوبة، فعل لا يستوجب عقوبة. ثم هو فعل ذلك أيضا في خلافة من؟ في خلافة أخوه لأمه. والشيء اللي تعرفوش أن الوليد هو أخ لعثمان بن عفان لأمه، وكان قد ولاه الكوفة. فعثمان بن عفان رأيه قلناه الآن، كان رأيه أنه يؤاخذ على فعله ولا يؤاخذ على قوله، فده رأي عثمان بن عفان. ثانيا، من قال أن عثمان أيضا لم يعاقبه على مثل هذه الفعلة، يعني حده في الخمر وعزله عن الولاية، حدث ولم يحدث هذا؟ وزيدك شيئا آخر، هذا أيضا يقلب كلامك عليك أو كلامهم عليهم، يقلب ليه؟ لأن الواضح أنه فعل ومع هذا لم يؤاخذه على فعله، مع انهم هم اللي بيقولوا هو يؤاخذ على افعال، بس انهي افعال؟ زي ما قلت لك التي تجرم اصلا. واضح الكلام؟ بارك الله فيك. بالعشر. تمام؟ فيبقى زي ما قلنا الراجح وما نميل اليه ان طلاق السكران ايه؟ ان طلاق السكران واقع يبقى دي حتى تعلموا ما ايه ما تقولون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا جنبا الا عابري السبيل. اذا كان المعنى على ما قلناه في اول الامر لا تقربوا الصلاة اي لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وانتم سكارى، يبقى المعنى ولا تقربوا مواضع الصلاة وانتم ايه جنب كده على طول في استثناء الا ايه عابري سبيل. فنشوف اولا ايه معنى كلمة جنابة وجنب، ايه معنى كلمة جنابة وجنب. الكلمة دي مشتقة من الايه قالوا من الجنب، والجنب ده في اللغة، ده معناها في اللغة، لسه هنشوف معناها في الشرع. فهي في اللغة مشتقة من الجند، ومعنى كلمة جند في اللغة بمعنى البعد. طب والإنسان في الحالة دي عبر عنه بلفظ يفيد البعد ليه؟ قال لأنه في الحالة دي اللي حالة الإنسان نتكلم عنها، في الحالة دي هو بيكون بعيد عن الطهارة، بعيد عن الصلاة والمساجد، مش كده ولا ايه؟ فعشان كده سموه ايه جنب، بمعنى من الجنب معنى البعد. فهيئته هذه تبعده عن الصلاة، هيئته هذه تبعده عن المساجد، هيئته هذه تبعده عن الطهارة، ماشي. ده في اللغة. طب وفي الشرع تبقى ايه الجنابة؟ طيب اذا فكما قلت لكم ان شاء الله تعالى اني جنب من الجنب، والجنب هو البعد، تمام. طب ايه بقى الجنابة وتعريفها في الشرع؟ فقال هو الجنابة هي خروج المرء عن الطهارة بإنزال او مجاوزة ختان. اقول تاني، خروج المرء عن الطهارة بإنزال او مجاوزة ختان. وده بيان لان متى يسمى الرجل او المرأة جنب، لان كلمة جنب هذه الكلمة لا تؤنث، بتقولش رجل جنب وامرأة جنبة، ما ينفعش، وامرأة جنب برضه. فهذه الكلمة تذكر للذكر وتذكر للايه للانثى، نقول رجل جنب وامرأة ايه وامرأة جنب. ولا صح طبعا تعبير ان يقول نجس، قل لك الصلاة نجس، ويا رجل اتق الله، لا ذي الكلمة لا يجوز ان تسند الى المسلم باي حال من الاحوال، وانما لا تقال الا على اهل الشرك، انما المشركون نجس، فلا يصح ان تقال. ولذلك كان تعديل النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة سبحان الله ان المسلم لا ينجس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رواية اخرى قل ان المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، ولا ميتا. فهي يقال رجل جنب وامرأة ايه وامرأة جنب. امتى يكون الرجل جنب؟ امتى تكون المرأة جنب؟ في حالتين، انزال او مجاوزة ايه او مجاوزة ختان. الانزال ده معروف سواء كان عن طريق احتلام للرجل والمرأة، لان اذا كان الرجل بيحتلم فالمرأة ايضا بتحتلم، واذا كان الرجل نص الاسلام على انه اذا احتلم فرأى ماء وجب الغسل، تمام، فكذلك المرأة اذا احتلمت ورأت الماء وجب الغسل. لحديث ام سليم المعروف صحيح البخاري لما جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له ان الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة، لا اله الا الله، لا اكمل ايه يعني، تسمع لوحدك تسمع لوحدك، استكمل في في البث مش الخميس القادم، الخميس القادم هيبقى اخر درس لنا في الشهر العربي، وهيكون يوم الأسئلة، فان شاء الله يكون لقائنا يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر مع الأسئلة، ونبقى احنا عارفين ان احنا واقفين مع تعريف الجلابة في الحمد لله. فبقول ان شاء الله تعالى اني لا خلاص وقفنا انتهيت، فان شاء الله تعالى يبقى احنا واقفين مع او على تعريف الجلابة في عرف الشرح، ولقائنا يكون يوم الخميس القادم مع الأسئلة، وهو اللقاء الأخير في هذا الشهر العربي. كل عام وأنتم بخير. سبحان الله، شهر رجب بيقترب جدا، يعني احنا داخلين في جماد أول، سبحان الله العظيم، يعني ورمضان بدأ يقترب. كل عام طيبين، أمين يا رب. كله يعني في واحد من الناس يقول لك يشوف الواحد عمره بيزيد، لا عمرك بينقص، يعني والله كلما مر شهر ده بيؤخذ من عمرك، فعمر الانسان بيتسرق. ربنا يجعله لينا والله وليس علينا، امين يا رب العالمين. ويبقى لقاءنا يكون يوم الخميس مع الاسئله، وهيكون يوم الجمعه قبل الجمعه ان شاء الله تعالى، وبنقل الاهل المتوفى ان شاء الله تعالى البقاء لله، ونسال الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته وأن يغفر لها وللمسلمين. ونصيحتنا إن شاء الله تعالى إن خير ما يقدم للميت أن تقدم له الخير والحق ولا تبتدع له، فأحوج ما يكون إليه الميت هو الاستغفار والدعاء، خاصة من الأهل ومن الولد، فنسأل الله أن يغفر لها ولأموات المسلمين، وأن يغفر لوالدينا ولمشايخنا، وأن يلحقنا بهم على الإيمان الكامل، وأن يجمعنا بهم في جنته، إنه سميع مجيب الدعاء. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.